بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نتابع الحديث في الحج أو العمرة. خرج الإنسان من بيته، وصل إلى الميقات، اغتسل، أزال عنه الأذى، فعل أفعال الفطرة، تجرد عن ملابسه، تطيب، لبس ملابس الإحرام، صلى ركعتين سنة الإحرام، وبعد ذلك إذا انطلقت به راحلته نوى الحج أو نوى العمرة، ثم توجه ملبيا بعد النية التلبية في الطريق حتى إذا وصل إلى مكة، اغتسل من أجل دخول مكة، فإذا وصل البيت دخل من المنطقة العليا من مكة المكرمة، ثم دخل إلى البيت فاستلم الحجر وطاف به. إن كان للحج سمينا ذلك الطواف بطواف القدوم، وإن كان للعمرة سمينا ذلك الطواف بطواف العمرة. الآن انتهى فاعل النسك بشكل عام، انتهى من الطواف حول البيت، كيف يختم هذا الطواف إذا أراد بعد ذلك أن يفعل ركنا آخر من أركان العمرة أو من أركان الحج؟ بعد أن ينتهي من الطواف تماما يذهب إلى خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام ويصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة الإخلاص، ثم بعد ذلك يأتي إلى الحجر فيقبله ويستلمه، ثم يتوجه بعد ذلك إلى الصفا من أجل أن يبدأ بالمسعى. طبعا نحن أشرنا إلى هذا الخط الذي فيه الحجر، قلنا إذا استدار بعد ذلك لا يفعل أنه دائما يبقى متوجه ويرجع إلى الوراء، لا يطلب منه ذلك، فإذا استلم الحجر إن استطاع ذلك، وإن لم يستطع أشار إليه بيده، ثم توجه مباشرة. إذا جعل ظهره إلى ركن الحجر فإنه يتوجه إلى الصفا مباشرة، لا يسأل أحد. جاء الصحابة الكرام فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قائلين له: يا رسول الله بما نبدأ؟ هل نبدأ بالصفا أم نبدأ بالمروة بالنسبة للسعي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إذن يبدأ بعد أن يفعل الطواف، سواء كان ذلك الطواف طواف قدوم أو طواف الركن من العمرة، إذن أن يفعل السعي، لا أي طوافين. معنى ذلك عندنا السعي يكون بعد ثلاث أنواع من الطواف، بعد ثلاثة أنواع. النوع الأول طواف القدوم بالنسبة للحج، يستطيع أن يسعى بعده. النوع الثاني إذا لم يطف بعد طواف القدوم وفصل بين طواف القدوم وسعيه عند ذلك عرفة، والوقوف يعني بعرفة، لا يحق له أن يسعى حتى يأتي بطواف الزيارة، والذي يسمى بطواف الإفاضة، يسمى أيضا بطواف الركن، وهو ركن من أركان الحج يفعله الإنسان، لا يصح فعله عند الإمام الشافعي كحد أدنى إلا بعد منتصف الليل من ليلة النحر، وعند الأئمة الثلاثة والأفضل عند الشافعي أن يكون من بعد الفجر، من بعد الفجر في يوم عرفة، يعني في يوم النحر، فإنه يطوف حول البيت وبعد ذلك يذهب إلى الصف. بشكل عام ليس كل طواف وراءه سعي، السعي في الحج مرة واحدة، السعي في العمرة مرة واحدة. كثير من الناس من يفعل ذلك وراء كل سعي يتعب نفسه بأمر لا ثواب فيه. إذن السعي يكون بعد ثلاثة أنواع فقط، إما بعد طواف القدوم للحاج، فإن لم يفعل بعد طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، وبعد الطواف للمعتمر. السنة أن يكثر الإنسان من الطواف، لكن ليست السنة أن يكثر من السعي. أما عملية السعي أن يرقى لهذا الجبل الآن الذي صار صغيرا، الحمد لله كان سابقا الصفا والمروة في سوق من أسواق مكة، الناس يبيعون ويشترون ويختلطون ببعضهم البعض، الدنيا قائمة. بعد ذلك أقامت الدولة جزاهم الله خيرا أنهم اشتروا هذه الأماكن من أهلها وضم ذلك المكان للمسجد، فصار مكانا للعبادة، لكنه ليس مسجدا. ما معنى ليس مسجدا؟ الحائض، النفساء، الجنوب لا يحرم عليه أن يدخل إلى ما بين الصفا والمروة، المسعى ليس حرما. يعني لو دخلت امرأة اليوم وكانت في حالة الحيض أو في حالة النفاس فجلست في المسعى ورأت الكعبة وذكرت الله تبارك وتعالى، هذا لا يضر، لأن الصفا والمروة المسعى ليس حرما. وإن كان يمتد في وقت الصلاة فالصلاة تمتد إلى المسعى وإلى الساحات التي خلف المسعى، هذه مسألة ثانية. أما أصل المسعى الآن مثل الشارع تماما، جعل له ربنا سبحانه وتعالى مكانا للعبادة، فينبغي علينا ألا نزيد على هذا الأمر. إذا من أين يبدأ؟ يبدأ من الصفا. أين؟ من الصفا إلى المروة مرة واحدة، من المروة إلى الصفا العودة مرة ثانية. بعض الناس ربما يظن أن الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة مرة، لا، الذهاب مرة والعودة مرة، ولذلك يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ذهابا مرة وعودة مرة، مرتين، ثلاث مرات صار ستة، ثم ينشئ من الصفا إلى المروة. فإذا وصل إلى المروة وكان معتمران عند ذلك يفعل في آخر أمره أنه يتحلل فيقص شيئا من شعره. هذا ما ينبغي أن نتكلم عنه بسرعة حتى نفهم هذا الأمر، ثم بعد ذلك نأخذ ونشرع في تفصيله على ما ييسر الله تبارك وتعالى. قال الشيخ: يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته، يعني بعد أن ينتهي الحاج أو المعتمر من طوافه، كما قلت طواف قدوم أو طواف عمرة، ويصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم ركعتين تسمى بسنة الطواف. عند ذلك يأتي إلى الحجر الأسود وبعد ذلك يستلمه اتباعا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يقبله، ينحني عليه، يضع جبهته عليه، كل ذلك العبادة لله تبارك وتعالى. وهذا الشكل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا نزيد على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ننقص عنها، فالزيادة عليها بدعة والنقص عنها مكروه، لأن الإنسان ترك سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يخرج إلى الصفا. إذا وقف الإنسان على الصفا هذا، ويسمى أيضا له تسمية أخرى بجبل أبي قبيس، نفس الصفا، نعم، أو نقول هو طرف من جبل أبي قبيس، إذن هذا هو المراد. عندما يقف على الصفا ينظر إلى الكعبة فيراها، وما زالت هذه الفرجة موجودة حتى يومنا هذا تحقيقا للسنة. يعني إذا أعطى ظهره للصفا ثم توجه إلى الكعبة وهو واقف على الصفا يرى ماذا؟ يرى الكعبة المشرفة، وبعد أن يرى الكعبة المشرفة في ذلك يبدأ بقراءة هذه الآية التي نزلت في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وحتى ربما بعض الناس ينسى لا يحفظها، كتبت هذه أكثر مرة، كتبت على القبة الموجودة فوق الصفا، يعني لو نظر الإنسان إلى الأعلى فإنه يستطيع أن يقرأ هذه الآية مهما كان نظره ضعيفا، فقد كتبت بخط كبير: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أتكلم ببساطة، الإنسان ربما يسأل: أنا ما حفظت الآية، لا أعرفها، أين موجودة؟ نعم، في هذا المكان. فإذا بدأ الإنسان ونظر بعد ذلك إلى هذه المسألة وقرأ هذه الآية الكريمة وامتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله تبارك وتعالى به، بعد ذلك يتوجه من الصفا إلى المروة، ماذا يوجد في الطريق؟ قال الشيخ: وشرطه أن يبدأ بالصفا. هذا أول ما يعرف، أنه من أين يبدأ في الصفا، كما يبدأ بالصلاة بتكبيرة الإحرام، هنا السعي يبدأ بالصفا. وأيضا كما يعرف عدد ركعات الصلاة، يعرف عدد الطوفات فهي 7، وعدد المرات التي يذهب فيها في السعي ويؤوب فيها كم مرة؟ مرة ذهاب ومرة إياب، عددها 7، وأن يسعى 7. الشيخ يؤكد، الإمام النووي ناصح في كتبه دائما: ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى، يعني عوده من المروة إلى الصفا، عوده منها أي من الصفا، يعود إلى من المروة، يعود إلى أقرب مذكور، وعوده منها من المروة إليه، يعني إلى الصفا، إلى جبل صفا أخرى. بعد ذلك بين لنا الوقت الذي يسعى الإنسان فيه، قال: وأن يسعى بعد طواف ركنين. الطواف الركن يكون إما طواف إفاضة في الحج، وهو الطواف الذي نفعله بعد وقوفنا بعرفة، قال، أو قدوم، أو طواف ركن هو أحد أركان العمرة إذا كنا نعتمد، نعم، أو قدوم. وهذا الأمر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. أما لا يفعل ذلك بعد طواف هكذا يسمى تحية مسجد، لابد أن يكون إما طواف قدوم وإما طواف ركن. قال: بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة، يعني دخل إلى مكة فطاف طواف القدوم وكان متأخرا والسيارة تنتظره، ركب السيارة وذهب إلى عرفة، هل سعى هنا؟ لم يسعى. لو عاد بعد عرفة قال: أنا طفت طواف القدوم لم أسعى، نقول توقف، ماذا عليك الآن؟ عليك طواف الإفاضة، تأتي بطواف الإفاضة وبعد ذلك تسعى ما بين الصفا وما بين المروة، بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة. ومن سعى بعد قدوم لم يعده، إنسان حاج ذهب إلى مكة فطاف طواف القدوم وبعد ذلك ماذا فعل؟ سعى، هل يعيد هذا السعي للحج بعد الوقوف بعرفة؟ لا. وانتبهوا، لا بد أن يكون السعي بعد الطواف. قد يقول قائل منكم: فهمنا، لماذا تكرر كل هذه الأشياء؟ بعض الناس اليوم يسكن مثلا في سوق الليل، فيأتي من سوق الليل إلى المروة، يصل إلى باب المروة، أول باب يلتقط، فماذا يفعل؟ قال لهم بعض الناس: نسعى أولا ثم نطوف. سمعنا هذا وسئلنا مرارا عنها، ومن أين بدأ؟ بدأ من المروة، بدل من أن يبدأ من الصفا بدأ من المروة، ارتكب أولا لم يصح سعيه بالكلية، وسقط بعد ذلك، ترك ركنا من أركان الحج أو من أركان العمرة، بطل حجه، بطلت عمرته إذا لم يأتي به. مسألة هامة جدا، هذا الترتيب هام، ولذلك أكرر عليه مرارا: ومن سعى بعد قدوم لم يعده، الآن بدأ الشيخ يتكلم بالمستحبات، قال ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة. بالنسبة للصفا اليوم من الممكن أن ترتفع عليه، لماذا؟ لأنه يظهر ممكن أن يكون مثلا بارتفاع 4 أمتار 5 أمتار، يعني حد أعلى من أسفله إلى أعلى، لأن الوادي أغلق، كان يوجد وادي ينزل الإنسان ما بين الصفا وينزل في وادي وبعد ذلك يصعد تسهيلا لأعمال الحاج. ردموا ما بين الصفا والمروة فصار خط مستوي تماما، لا يوجد فارق، يعني لا تنزل نزول ولا تصعد صعود، تمشي هكذا الهوينة. ولذلك بقي الآن من جبل الصفا أمتار، من الممكن أنه أن ترى 4 أمتار مثلا 5 أمتار حد أعلى من أسفله إلى أعلى، بينما في المروة ربما لا تجد نصف متر في أكبر مكان. ولذلك قدر القامة بالنسبة للصفا هذا ممكن، بالنسبة للمروة هذا صار غير ممكن، تقف أنت على أعلى قمة فيه بينك وبين أدنى إنسان ما في متر، ما في أقل من ذلك، ما في غير هذا الميول الذي جعل في آخره. فإذا رقى يعني إلى الصفا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. جدلا لو لم يقل شيئا فقط نوى السعي ساكن، وبعد ذلك ذهب من الصفا إلى المروة وعاد سبعا أجزأه ذلك. يعني ليست هذه الألفاظ كالفاتحة في الصلاة، هذه ألفاظ أذكار يستفيد الإنسان منها، قلد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فعل بذلك السنة. أفضل ما نتعبد الله سبحانه وتعالى بالوارد الذي ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ما في مانع مثلا أن يزيد لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، هذه الأدي لا بأس، لا بأس أن يدعو بما شاء. لذلك قال الشيخ ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا، يعني هو عندما يدعو للدنيا لا من أجل أن يعصي الله، أن يعصي الله سبحانه وتعالى، يدعو في الدنيا يسأل الله رزقا طيبا حلالا، حلال في الدنيا تمتع به في الدنيا وأخذ الأجر عليه والثواب في الآخرة. أي أعزب طلب زوجة، ما عنده بيت طلب من الله مسكنا، ما عنده مركوب طلب من الله مركوبا، عنده مرض طلب الله أن من الله أن يشفيها، عنده مشكلة قطيعة رحم طلب من الله صلة ذلك إلى غير ذلك. قلت ويعيد الذكر والدعاء ثانيا وثالثا. قال بعد ذلك والله، يعني ما معنى يعيد؟ انتهى من هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، أعاده مرة ثانية ثالثة. نعم، عندما يبدأ من الصفا يصل إلى منطقة يجد فيها أن الجدار قد لون بالأخضر، هذا المكان كان يسمى الميل الأخضر، يوجد ما بين بعده مباشرة بمسافة بسيطة يعني بطول هذا المسجد تقريبا أيضا ميل آخر. إذن هو يمشي أول ما ينزل من الصفا يمشي مشيا، فإذا ما وصل إلى الميل وهذا للذكر دون الأنثى ماذا يفعل؟ يهرول. فإذا هرول قائلا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، يبدأ إذا من الميل إلى الميل، بعد ذلك إذا ما انتهى من الميل عاد إلى ذكره ودعائه ومشيه الطبيعي حتى يصل إلى المروة، ثم يعود من المروة يقف عليها ويعيد الأذكار التي بدأ بها حتى إذا عاد إلى الميل هرول، ثم وصل إلى الميل آخر توقف عن الهرولة، ثم إذا انطلق عاد مشيه من جديد، عاد مشي من جديد وهكذا إلى الصفا وأخذ يعيد الكرة. إذن كلما وصل إلى ما بين الميلين الأخضرين ماذا يفعل؟ يعدو. قال الشيخ وأن يمشي أول السعي يعني من الصفا إلى الميل، ويعدو في الوسط. ما هو الوسط؟ هذول الميلين الأخضرين. نعم. مين يعدو؟ ما قال يعدو كل من الذكر والأنثى، يعدو الذكر فقط. وما بدا طاحش مركض قال يعدو، يعني بساي نوع من الرمى. في بعض الناس بيطاحش وفكرها الشغلة مثلا يعني سباق أو كذا، لا خطأ، هذا هو في عبادة، فعليه أن يبدأ يبقى في هذه العبادة متذكرا أنه كأنه في صلاة. ويعدو في الوسط، وموضع النوعين معروف، يعني مكان المشي معروف ومكان العدو في الوسط ما بين الميلين الأخضرين معروف. يعني زيادة في العرف أنك ترى إذا وصلت ترى الناس في هذا المكان يفعلون، ولا يخلو بفضل الله عز وجل المسعى عن ساعي، ولا يخلو الطواف عن طائف، يعني لا ليلا ولا نهارا، والله سبحانه وتعالى جعل أفئدة من الناس تخلو خلق، هذه تحب ترغب. الله سبحانه وتعالى علق القلوب بتلك الأماكن بالمكان، هنالك سر. هذا السر الله سبحانه وتعالى إن لله في أيام دهركم لنفحات، دائما في الأزمنة في الأمكنة في الأشخاص، تحب فلانا ولا تحب فلانا، تحب المكان الفلاني. أحيانا يا أخي أنت تذهب إلى مكان تفعل فيه نزهة، كل ما مررت أنت وأولادك هون بزمان وساوينا لحن السيران وأكلنا لحم، هيك بيقول الإنسان، يا هو الأماكن. فكيف بعبادة الله تبارك وتعالى، وكيف بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة نادى إليها سيدنا إبراهيم وحج إليها الأنبياء من آدم عليه السلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول حج خذوا عني مناسككم. مستحب. يعني نحن الآن، يسأل أخونا جزاه الله خيرا، أحيانا بعض الناس جعلوا ما بين الطريقين ذهابا وإيابا طريق للعربات للعجز، فيسيرون في هذا الطريق الوسط. إذا نهاية الطريق الوسط، نهاية الطريق الوسط هذا هل يعتبر نهاية للمسعى؟ هن فعلوا شيء الآن جميل جدا، الآن قسموا ما يوجد على الأرض إلى قسمين، رخام أملاس ورخام محزز. الرخام الأملاس هذا المساء، عندما يبدأ المحزز هذا في الصعود، معنى ذلك أين بدأ؟ بدأ بالصعود. يعني ليس من الشرط أن تضع الآن قدمك على الأحجار السابقة التي كانت من الصفا أو كانت من المر، إذا أحببت أن هذا الأمر أن يذهب تماما وأن كنت لو كنت مشوش إذا لم تفعل افعل، ما زالت الأحجار قائمة اذهب إليها، ضع قدمك عليها، انتظر، ارقى على الصفا، هذا أفضل، وهذا فيه فعل السنة. أما لو فعل هذا الذي يذهب بالعربة أنه وصل إلى آخر الحد الذي رسم له ثم عاد مرة ثانية بصاحب العربة، هل أجزاه الطواف؟ لو لم يجزئه الطواف ما صح عن المعضوض، وما صح بالمقابل عن الذي يسير. نحن نقول الوقوف على أصل الصفا والمروة قائما والدعاء في كل سعي هذا مستحب، هذا سنة، هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ليس المهم أن يصل إلى أدنى الحدود للصفا وأدنى الحدود إلى المروة. يسأل أيضا أخونا سؤال جيد جدا، هل يشترط الموالاة بعد الطواف أم لا؟ يعني إذا كان لا ينفصل هذا الأمر عن هذا الأمر الثاني لا بأس، مثلا أنه طاف تعب فارتاح، أذن المؤذن صلى، قام بعد الصلاة فسعى، هل يعتبر هذا فاصل؟ لا يعتبر. أكل ثم بعد ذلك غير وضوءه ثم بعد ذلك قام فسعى، هذا لا يعتبر فاصل. أما الفاصل أن يخرج من البيت ثم يسعى سعيا آخر أو يذهب إلى عرفة ثم بعد ذلك يريد، هذا يعتبر فاصل فاحش، ولذلك ينبغي عليه أن ينتظر مرة ثانية إلى أن يطوف طواف ركن وبعد ذلك يطوف إن كان في الحج. قال بعد ذلك الشيخ فصل، الآن في أعمال للإمام ليست يعني إمام المسلمين أو من نصبه الإمام للمسلمين، يعني عين إماما خطيبا موجها داعية إلى الله عز وجل. لذلك قال يستحب للإمام الإمام الأعظم، كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله، ثم أبو بكر الصديق، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي، ثم الخلفاء، كل هؤلاء كانوا يفعلون هذا الفعل أو يرسلون مندوبا عنهم. هذا المندوب يسمى منصوب الإمام. نعم، أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة. يعني باختصار هذا الفصل، الإمام عنده أربع خطب، الخطب يقوم بها، يجمع الناس، يعلمهم ماذا سيكون في اليوم اللاحق، اليوم الثاني ماذا فيه، يعلمهم الأحكام، يعني باعتبار أن الصلاة متكررة في كل يوم، الزكاة متكررة في كل سنة، الصوم متكرر في كل سنة، بينما الحج يفعله الإنسان أحيانا في العمر مرة واحدة وقد لا يفعله. ولذلك على الإمام هنا أن يذكرهم بأعمال الحج والعمرة يعني بشكل واضح. لذلك قال الشيخ يستحب للإمام أو منصوبه، يعني وكيله، يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة، يعني 7-8-9 الوقوف، يعني قبل الوقوف بيومين، بعد صلاة الظهر خطبة فردة. ما معنى فردة؟ دائما اللي احنا عندنا الخطب بالعيد خطبتين، بيجلس عندما يجلس الخطيب في وسط الخطبة سميناهم خطبتين، خطبة أولى وخطبة ثانية. إذا خطب خطبة واحدة ما جلس ما بينهما تسمى هذه الخطبة فردة. نعم، يأمرهم فيها بالغدو إلى منى. الآن أنتم في مكة وقد طفتم طواف القدوم، وبعد ذلك توجهتم إلى المسعى فسعيتم، ماذا أمامكم من المناسك؟ يعلمهم هذه المناسك. في هذا اليوم، اليوم الثامن في الغد، تذهبون إلى منى. هذا اليوم يسمى يوم التروية، وهو اليوم السابق ليوم عرفة، فينبغي أن تفعلوا هذه السنة عن نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويعلمهم ما أمامهم من المناسك، ماذا يوجد أمامهم من المناسك من يوم التروية وحتى نهاية الحج، يعطيهم يعني في هذه الخطبة درس عملي في مسائل الحج والعمرة. ما بيعطيهم إلا الخطبة بيقول لهم عن تحريم الخمر ولا عن تحريم الزنا. دائما البلاغة أن تقول الشيء الذي يناسب المقام. ماذا يناسب المقام؟ أنا أمامي نعش، بقولهم يا أخواننا صلاة الميت 4 تكبيرات كيت وكيت وكيت، ما بقولهم صلاة العيد، بقولهم وين وين صلاة العيد. إذن في كل مرحلة الإنسان ينبغي عليه. ولذلك على طلاب العلم الآن في خطأ كبير اليوم يجري، يعني عندما تكون في موقف من المواقف عليك أن تأتي بشيء يتناسب مع الموقف، ليست الموعظة عبارة عن خطبة تحفظ ولا عن يعني أشياء تسبق من الكلمات والجمل، وإنما الواقع ما يتناسب في هذا الوقت. إذن الخطيب أمامه الآن أن يعلم المناسك، عند ذلك يخرج بهم من الغد إلى منى، يعني صباح يوم الثامن يذهبون إلى منى، يذهبوا ركبانا، يذهبون مشاة، كيفما شاءوا، ويبيتون فيها. مبيت منى كان هذا الأمر معطل إلى سنوات سابقة، وبعد ذلك من 20 سنة تقريبا أخذ الناس يجددون هذا العهد، يعني من قريب التسعينات بدأ، حوالي 20 سنة تقريبا أو أقل من ذلك أحيت هذه السنة، كانت قد أميتت من كثير من الناس، اليوم أحيت. الناس يذهبون إلى منى في اليوم الثامن ويبيتون بها. فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفة. متى طلعت الشمس؟ طلعت الشمس في اليوم التاسع، يعني اليوم الثامن ذهبوا، ناموا ليلة التاسع أين؟ في منى. عندما أشرقت الشمس على جبل يسمى ثبير، يرون الشمس، يخرجون مع الشمس ويمشون إلى عرفة. إذا وصلوا الآن إلى عرفة قلت ولا يدخلونها، قصدوا عرفة، بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس. نمرة، مسجد نمرة ملاصق تماما لعرفة، ملاصق، حتى إنه اليوم نصفه الآن في عرفة والنصف الآخر في خارج عرفة. فإذا كان الناس الذين يقومون بعرفة في نمرة في مسجد نمرة إذا كان في القسم الذي ليس من عرفات لا يحسب لهم وقوف في عرفة، والله عجبنا المكان مريح مكيفات إلى غير ذلك، لا لا يوجد، يحتاج أن يكون ضمن عرفة. إذن لا يدخل عرفة حتى يصلي الظهر والعصر جمعا ويسمع إلى خطبة أخرى في خطبة يوم عرفة. اليوم تنقل عبر الفضائيات والإذاعات وكأنك تعيش مع الحجاج كيف ينتقل حتى تزول الشمس، يعني زوال الشمس، كانت الشمس في كبد السماء عند صلاة الظهر تماما مالت أذن فصلى وخطب. نعم. ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين خطبتين، ثم يصلي بالناس بعد الخطبتين الظهر والعصر جمعا، يصلي جمعا ويقف بعرفة إلى الغروب. الآن بعد أن صلوا أين دخلوا؟ دخلوا إلى عرفة. الهجوم على المكان الذي وقف فيه رسول الله ليس هذا من السنة، إنما وقف رسول الله عند الصخرات البيض من أجل أن يعلم الناس، من أجل أن يرشد الناس، مع أن نذهب جميعا وبعد ذلك يتسلق بعضنا على بعض ويلقى بعضنا ويموت بعضنا، هذا ليس من الإسلام في شيء. أي مكان عرفة كلها موقف، هكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. المهم عند الحدود. الآن لو ذهبت إلى عرفات فقمت فوقفت على الصخرات والتفت أربع جهات فإنك ترى عبارة عن شواخص في كل جهة مثل دائرة تماما حول الكعبة. هذه الشواخص الآن كتب عليها، تقرأ من بعيد حدود عرفة، حدود عرفة كتب في لغات وفي اللغة العربية، لكن هذه الأماكن من التي رسمها؟ من الذي رسمها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن وضعت شواخص، الشواخص وضع حديث، أما الرسم أن هذا المكان من عرفة هذا ليس من عرفة، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويذكر الله تعالى ويدعوه، يذكر الله، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، ينبغي علينا أن نكون في هذا الوقت ماذا نفعل في سريرتنا في أعمالنا مع إخواننا، أما الصراخ الشديد الذي يفعله البعض هذا ليس من السنة أبدا. بعض الناس يعني يتفاخر أنه فعل في عرفة، والله ساوينا كبة بعرفة، أنت رايح تساوي كبة إلا كباب وإلا أكل وشراب يوم عرفة في العمر يوم واحد، هل تلهو فيه في طعام أو في شراب؟ بعض الناس يسعى لأن يأتي بطعام وشراب وكأنه يضيع الوقت فيما يجمع مما يتبرع. لقد أقام المحسنون طريقة حتى لا يأتي إليك طعامك وأنت في أي مكان من أجل أن تشتغل بالعبادة لله تبارك وتعالى. المؤسف أن المسلمين لا يعرفون يعني حتى أدنى حدود النظافة أحيانا في هذه الأماكن، لذلك تراها وكأنها فيها شيء لم يمر عليها شيء اسمه الإسلام. هذا شيء خطأ كبير وهو من عامة المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتوجه بالخير وأن ندعو للمسلمين أن يصلح الله سبحانه وتعالى من شأنهم. ويذكر الله تعالى ويدعوه ويكثر التهليل. طبعا مسألة لا إله إلا الله وحده لا شريك، هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام، أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل. فهذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ذكر يفعله من؟ يفعله كل من كان في عرفة. قال ويكثر التهليل، يعني قول لا إله إلا الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، افتحوا أيديكم أبواب السماء مفتوحة في هذا اليوم، اطلبوا الله، اطلبوا من ربكم ما تشاءوا، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. في هذا اليوم نلتجئ إلى الله عز وجل، لا نتخاصم بين بعضنا على مكان، بالعكس ينبغي علينا أن نوسع لبعضنا. لقد وصفت عرفة بأنها كبطن الحامل، تتوسع كما يتوسع الحمل في بطن الحامل. كيف يتوسع؟ كلما كبر ذلك يتوسع بطنه. وهكذا ربي سبحانه وتعالى يجعل فيها البركة ويجعل والله فيها أماكن لو قالوا 10 ملايين 20 مليون يسع ذلك، لكن المسلمين اليوم يريد الغني منهم. وصارت المسألة أخطر شيء صار الآن في الحج كثرة دفع المال، تباهي. الأصل في الحج أن يستوي الغني والفقير. يوم واحد يريد غرفة كبيرة جدا في عرفة ويريد التكييف ويريد بعد ذلك وسائل خاصة له من حمامات تهدم لك، هذا إنسان مسرف الذي يدفع 1,000,000 ليرة أحيانا لشخص واحد، هذا إنسان لا عقل له لا فكرة له، لا يستفيد والله من الحج بشيء على الإطلاق. أما الذي يعيش مع الناس هذا الذي يعيش حقا. والله إذا أردت أن تعرف حقيقة العبودية لله عز وجل ترى إنسان بلا خيمة، يمكن ترى إنسان يمشي على قدمين، ترى إنسان يأخذ الشيء البسيط. إذا أردت أن تتمثل العبودية تنظر هكذا وأنت تركض في يوم منى والناس إلى عرفات، ترى الناس من كل حدب وصوب يمشون حفاة، رأينا هذا، ويضعون أمتعتهم على رؤوسهم ويحملون الماء في أيديهم، حفاة يمشون هكذا مع الجبال وتحت أشعة الشمس. ما الذي حمل هؤلاء على المسير؟ حب الله وحب رسوله، توحيدهم لله تبارك وتعالى. مو مسألة إنه صارت سيران، يلا صار بدنا حج سياحي 3 أيام بدي حج، هكذا يفعل بعض الناس اليوم. حدثني بعض إخواننا الذين كانوا في بلاد المشرق، قال وكلت أن أذهب مع التجار حتى قالوا لي خفف عنا أي شيء، كم خروف تريد أن نذبح؟ نذبح 10 20 نذبح، المهم خفف عنا ونريد أن نعود إلى بي. لك أنا أترك الدنيا أيام من أجل ربك تبارك وتعالى فريضة، أترك الدنيا. صار بدهم يقفوا بالمطار في يوم عرفة، يأتوا إلى عرفة مباشرة ينزلوا بعد ذلك، أخي وكلنا بالرجم إلى آخره، السلام عليكم خلصنا. يعني استطاعوا في 24 ساعة يحجوا. كان الناس حتى حول مكة يخشى الواحد منهم أن يبني بيتا يرتفع حول أكثر من البيت الحرام، عين سوء أدب. اليوم تحت اسم الأوقاف وتحت اسم الريع لا نريد هذا الكل. والله لو تركت مكة كلها ساحة وخرج الناس بعد هذه الجبال يسكنوا، ما المشكلة في ذلك؟ لا، صار يريد أن يسكن في غرفة أن ينظر إلى الكعبة، يريد أن في سريره ومع زوجه. هذه عبادة بالله عليكم؟ هذا الإنفاق في محله؟ لا والله ليس في محله، والله ما ابتغي به إلا الدنيا فقط، وما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. لو قلت لهذا الإنسان فلان ربما يخشى عليه من الزنا إن لم يتزوج، كان الأولى أن يقول أزوجه بدل من الحج، والله سبحانه وتعالى يعني يكرمنا في ذلك الأمر. مسألة خطيرة. سيدنا عبد الله بن المبارك وقعت منه دجاجة ماتت كانت معه، وألقاها في الطريق فرأى أهل بيت قد هجموا إليها وأخذوها، فسأل لماذا فعلوا ذلك؟ قالوا إنهم لم يأكلوا اللحم منذ كذا وكذا. قال للذي معه انظر ماذا يكفينا للعودة، بربع طريق الحج بنصف طريق الحج حدث معه هذا، قال كذا وكذا، قال أعطيهم كل شيء فقد كفينا حجنا في هذا العام. المسألة لو خيرت ما بين مسألتين ماذا تختار؟ بالله عليكم لو جعلتم الحجاج اليوم من المسلمين الذين يكررون الحج في كل عام وسألتهم لك أخينا لعلي دفعت أنا ما أقصر عم ادفع من مالي، لو خيرت الآن بين أن تفتح فلسطين اليوم أو أن تزود هؤلاء بالمال وبين أن تذهب إلى الحج، الأغلب يقول هذه عبادة. لا والله ليست بعبادة. العبادة الحقيقية ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. العبادة الحقيقية أن تبذل ما لديك لنصرة الله ونصرة دينه. اليوم أعراض المسلمين تفتت، أبناء المسلمين يقتلوا ويذبحوا، صارت عبارة عن مناظر أمامنا في شاشات التلفزيون لا يتحرك لها ساكن. والله ربما كان الواحد منا إذا رأى الأضحية تضحى في البيت يخشى على هذا الخروف الذي كان معه في البيت لمدة ساعة وساعتين، يحزن عليه ويحزن على دجاجة أكثر مما نحزن اليوم على من يموت في من بلاد المسلمين من المسلمين. من يتحرك اليوم؟ لا حكام ولا محكومين ولا أحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. بعد ذلك قال: فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة. نقف هنا ونتابع في الغد إن شاء الله، والحمد لله.